السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث المبين لكلام الله، المفسر له، المفصل له. والحمد لله، هذه ليالينا في هذا المنزل المبارك في بيت الله، ليلة آية وأخرى حديث. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل المسجد في القرى، في المدن، في الجبال، في السهول، في الكهوف، إذا صلوا المغرب اجتمعوا عليه ليلة يدرسون آية وأخرى حديثا، فلا يمضي عليهم زمان إلا وهم علماء ربانيون. أهل البيوت بعد صلاة العشاء يجتمعون ويقرؤون آية ويتغنون بها ويرددونها ويفهمون معناها ويتهيئون للعمل بها، وليلة أخرى حديث، وهكذا حتى لم يبق مجال للشيطان أن ينزل في دورهم، فلم يبق تلفاز ولا فيدو ولا دش ولا غاني ولا عبث ولا له ولا باطل، لم ترى ولم تسمع إلا ما فيه رضوان الله. وهذا هو بيت المسلم، فبيت المسلم ليس كبيت الكافر، والله ما هما بالصيام. بيت المسلم لا يرى فيه منكر، ولا يشاهد فيه باطل، ولا يسمع فيه ما لا يجوز أن يسمع، ولا يؤكل فيه ما لا يجوز أن يؤكل، ولا يرتكب فيه ما لا ينبغي أن يرتكب، لأنه شبيه ببيت الله. بيت عبد الله المسلم كبيت ربه، فمن وفقه الله للأخذ بهذه الطريقة المحمدية نجا وأنجى الله به قومه، ومن أعرض واستكبر أو لم يرى فيها خيرا لأن الشيطان صرفه فلا يلومن إلا نفسه. بالأمس درسنا آية من سورة العنكبوت، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعرفنا أن العلماء هم الذين يفقهون عن الله ويفهمون من كلامه، وخاصة الأمثال الإلهية التي يضربها لعباده المؤمنين. أما ذو الجهل وعدم المعرفة لا يستطيعون أن يفقهوا أو يفهموا ما يضربه الله من أمثال. ومن ثم الآية تشيد بفضل العلماء وترفعهم إلى مستوى لا يصل إليه سواهم أبدا. وذكرنا إلى جانب الآية آيات، وقل رب زدني علما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنه لذو علم لما علمناه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعرفنا أن المؤمن كالمؤمنة إذا لم يستطع أن يقرأ ويكتب يسأل أهل العلم طاعة لله تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يزال العبد يسأل ويتعلم حتى يصبح عالما. ومن وجد في قرية أو في بلد ما لا يجد من يسأله وجبت عليه الهجرة، وحرام عليه أن يقيم ببلد لا يجد من يسأله عن الله. والهجرة التي فرض الله على المؤمنين على عهد رسول الله من عواملها وأسبابها أن الذين لم يهاجروا إلى المدينة كيف يعبدون الله والشرع ينزل والآيات تتوالى، فلا بد من الهجرة لرسول الله ليتعلموا كيف يعبدون الله. إذن والآن مع الحديث الشريف، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يا أهل المساجد عليكم بهذا الكتاب، اجتمعوا عليه أغنياء وفقراء، عاملين وعاطلين، رجالا ونساء، من المغرب إلى العشاء، ليلة آية وأخرى حديث، ولا يزالون كذلك حتى يصبحوا علماء عارفين. يا أهل البيوت والمنازل اجتمعوا على هذا الكتاب في بيوتكم ومنازلكم، ليلة آية وأخرى حديث، ولا تزالون تتعلمون حتى تصبحوا عالمين عارفين. ولازم ذلك أن لا يبقى خناء ولا بلاء ولا شر ولا فساد ولا ضيق ولا هم ولا حزن ولا كرب ولا خبث ولا ما يغضب الله. وماذا نريد بعد هذا إلا أن تفتح أبواب السماء؟ نعم مفتحة، مت وادخل. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. يا شيخ، هل هناك طريق تنقذ العالم الإسلامي من هذه الوهدة وهذه السقطة وهذا الهبوط؟ والله ما أرى طريقا إلا هذا، وليس كلامي بارتجالي، كلام عن دراسة وتفكير وتأمل عشرات السنين. ما فيه طريق لإنقاذنا من الذنوب والآثام التي غرقنا فيها إلا هذا، لا طريق لإنقاذنا من الفرقة والخلاف والعداء والبغضاء إلا هذا، لا طريق لأن ننزل السماء ونواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا هذا الطريق. وإن طمعتم أن تسودوا العالم وتحكم البشرية وتقودها إلى سبل السلام وإلى طرق الكمال، والله ما فيه إلا هذا الطريق. من يبلغ يا شيخ هذا الطريق؟ ماذا؟ هيدروجين؟ ذرة؟ ماذا قدمت؟ الجواب: قدمت لك ولاية الرب، فإذا والاك أعزك وأذل أعداءك، فإذا والاك قواك وأقدرك وأعجز من دونك. هذا الذي نردده ويسجل، ومن يعيش منكم يرى، ومن التحق بالرفيق الأعلى سوف يذكر هذا. هيا بنا إلى هذا الحديث الشريف، إذ الليلة ليلة الحديث كما كانت ليلة أمس ليلة الآية الكريمة. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود بإسناد صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما، من تعلم علما يبتغي به وجه الله عز وجل. نعم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يا ويحنا، من تعلم علما مما يبتغى أي يطلب به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي رائحتها. حديث خطير. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هيا نردد الحديث لنحفظ: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أي مما يطلب به رضا الله والنزول بجواره، هذا وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. العرض المال، الجاه، المنصب، السمعة، الشهرة، الصيت، كل هذا عرض، لأنه عارض ويزول. إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد رائحة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة معناه ما يدخل الجنة، يشم رائحة وهو خارج عنها ما هو معقول. هيا نردد الحديث، أحلى من الحلوى وألذ من العسل. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والآن من أندونيسيا إلى موريتانيا المدارس في العالم الإسلامي بالملايين، ولن تجد في المدرسة الواحدة أكثر من نسبة 5% يطلبون العلم لله، وأخاص البنات ما يطلبونه إلا لعرض من الدنيا. ومعنى هذا أن باب الجنة أغلق في وجوههم. مشكلة العصر هي هذه. كان المؤمنون يسافرون يتجولون بين الديار اليمانية والشامية والعراقية والمصرية والأندلسية يطلبون العلم لله ليعبدوا الله، والآن العلم يطلب للوظيفة وإن كانت غير شريفة. نعم أردد يا أبا عبد العزيز، مستقبل يا بابا، مستقبلها في الشهادة لتصبح أستاذة فتجد الطعام والشراب، أما إذا ما تعلمت ولا تخرجت تموت من الجوع. قلنا لها اسمعي والله من أمك التي تسمعك إلى فاطمة الزهراء أو عائشة أم المؤمنين ألف جدة ما توظفت واحدة مع رجال، وعشنا وميتنا والتحقنا بالمرافق الأعلى وأنت فقط تخافين المستقبل. مستقبلك ضمنه ربك لك ما دمت طفلا، أبوك وأمك هم الذين يطعمونك ويسقونك، تزوجت بعلك وفحلك هو الواجب عليه أن يطعمك ويسقيك، ولدت ومات الزوج أولادك هم الذين ينفقون عليك، الله سخرهم لك وأنت تقولين مستقبل يا بابا. ومن قال يا شيخ ما هذا الكلام، تريد أن تجهل الناس؟ لا لا، أدرسي يا مؤمن الكتاب والسنة، تعلمي كيف تعبدين ربك، كيف تحسنين إلى جيرانك وجاراتك، كيف تطيعين زوجك وربك، كيف تربين أولادك. أما تدرسين الفيزياء والحساب والكيمياء والباطل لماذا؟ أتحداها وأتحدى المسؤولين عنها، ما الفائدة؟ لعلي واهم. إذن الدراسة للمستقبل، ونطقت هذه المسكينة قالت مستقبل يا بابا، أراد أبوها أن يمنحها من الدراسة، بلغت سن التكليف، قالت لا لا مستقبل يا بابا. إذن ونعيد الحديث الشريف، من تعلم علما لا يتعلم مما يطلب مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لما يسمع هذا الحديث المؤمنون والمؤمنات يحدث تغير بالفعل. ما هذا التغير؟ معناه الذي يطلب العلم يطلبه لله، فلا يعقل أن يطلب العلم لله وهو يكذب أو يلعب القمار أو يغتاب وينمم أو يسب العلماء والصالحين أو يسرق ويشرب الحشيشة، مستحيل وهو يطلب العلم لله. والتي تطلب العلم لله تغني، ترقص أمام التلفاز، تردد كلمات العواهر، تحاول أن تلبس الكعب الطويل لتتمايل، تحاول أن تسيح في الشوارع والحدائق، والله ما كان. ولهذا كلامنا في خطر، تبهتم؟ ما أهين أصحاب الكعب الطويل الذي يباع في المدينة، من يشتريه؟ من يشتري الكعب الطويل؟ إذن لا يضرنا أن يسبوا أو يشتموا، المهم أن نبلغ دعوة الله. هذا حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وقائدهم إلى دار السلام. وافهموا كلامه، يستحيل أن ينقض كلامه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هو علم الكتاب والسنة، هو علم الشريعة وآدابها، هذا هو العلم الذي يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. عرض الدنيا كما قلت لكم المال، الجاه، الشهرة، السلطان، كذا مما يطلب العلم لأجله. كان يعلموهم في المدارس اطلب العلم للعلم، تسمعون بهذه الكلمة ولا؟ اطلب العلم للعلم، لا اطلب العلم للعمل يا عبد الله، بمعنى اطلب العلم لأجل العلم، لا تبالي صليت وإلى ما صليت. العلم يطلب للعلم، العلم محتاج علم آخر، العلم يطلب من أجل أن يعلم العبد كيف يعبد ربه. وفي الشرح بيان وزيادة، نعيد الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الشرح: المراد من العلم الذي يبتغى به وجه الله تعالى هو علم الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، هو علم الكتاب والسنة، إذ به يعرف الله تعالى ويعرف ما يحب وما يكره. الذي ما يقرأ كتاب السنة يعرف ما يحب الله من الكلام، من الاعتقاد، من الأعمال، من الذوات، من الصفات، والله ما يعلم، من أين له؟ الذي ما يقرأ كتاب السنة يعرف ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، والله ما يعرف. إذن ويعلم أيضا ما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه. الذي ما يقرأ كتاب السنة يعرف ما أعد الله لأوليائه من نعيم مقيم؟ لا يعرف شيئا، لا عن قصور الجنة ولا حورها ولا مياه ولا نعيمها ولا ولا، ما يعرف حتى يقرأ قال الله قال رسوله. وهل يعرف ما لدى الله من أنكال وأغلال وسعير وعذاب وماذا أقول وجحيم إذا لم يقرأ الكتاب والسنة؟ ما يعرف، كيف يعرف؟ ينام فيستيقظ وقد عرف؟ لا بد من الطلب. وهل الذي ما يقرأ الكتاب والسنة يعرف عبادة الله؟ ما يعرف كيف يعبد الله التي من أجلها خلق الله الإنس والجن. لا بد إذن من معرفتها ومعرفة كيفيات أدائها ومعرفة الأسباب المعينة عليها كعلم اللغة العربية. اللغة العربية واجبة لأنك ما تفهم عن الله والرسول إلا إذا فهمت لغة الكتاب. سبب واسطة وسيلة لا بد منها. قال ومعرفة الأسباب المعينة عليها كعلم اللغة العربية وفنونها ومعرفة الأحكام الشرعية وكيفية تطبيقها، هذه كلها علوم مما يبتغى به وجه الله عز وجل. فمن تعلمها ليصيب بها عارضا أي شيئا من الدنيا جزاء أن يحرم شم رائحة الجنة يوم القيامة. نعيد، أقول يقول الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمؤمنين، المراد من العلم الذي قال فيه الرسول من تعلم علما، أي علم هذا؟ قال الذي يبتغى به وجه الله تعالى أي يطلب به رضا الله والنزول بجواره، يطلب به ولاية الله. هذا العلم هو علم الكتاب والسنة، كتاب الله القرآن، السنة أحاديث رسول الله الصحيحة التي تفسر الكتاب وتبين مجمله وتفصله. إذ به أي بهذا العلم يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، أي بالكتاب والسنة نعرف الله ولا لا؟ الله تعالى تعرف إلينا في القرآن والله بشيء عجب، تعرف إلينا بحيث من تأمل كتاب الله وجلس إليه وقرأه يصبح يعرف الله أكثر مما يعرف أمه وأباه. أحاديث الرسول يحدثون عن الله حتى كأنك ترى الله، والذي ما يقرأ الكتاب ولا السنة كيف يعرف الله؟ والذي لا يعرف الله يحبه والله ما يحبه، والذي لا يحب الله يتقرب إليه ما يبعد، الذي ما يعرف الله يطيعه يخافه، الجواب لا. إذن إذ به أي بهذا العلم يعرف الله تعالى ويعرف ما يحب وما يكره، ويعرف ما عنده لأوليائه من النعيم المقيم وما لديه لأعدائه الكافرين والفاجرين الفاسقين يوم القيامة. وعبادته تعالى التي خلق الجن والإنس لها لا بد من معرفتها. كيف تعرف العبادة بدون الكتاب والسنة؟ ومعرفة كيفيات أدائها، عرفت أن الوضوء لا بد، لكن كيف تتوضأ؟ عرفت أن أكل الحرام حرام، ما هو الحرام؟ عرفت أن الحج فريضة، كيف تحج؟ لا بد من معرفة كيفيات هذه العبادات، أي كيف تؤدى، علم ضروري. ومعرفة الأسباب المعينة عليها كتعلم اللغة العربية وفنونها، إذ تساعدك على فهم قال الله وقال رسوله. الأعجمي الذي ما يفهم لغة العرب قل له قال رسول الله يفهم؟ ما يفهم. ولهذا أساء المسلمون إساءة كبرى لما ما تعلموا لغة القرآن الكريم، فبقيت الأقاليم العجمية كما هي، ومن ثم حدث الذي حدث. المفروض أنهم يتعلمون لغة دينهم، وتمضي الأيام وتتجلى حقيقة، وهي لو عزم خلفاء المسلمين وأئمتهم على أن يتعلم المسلمون لغة كتاب ربهم، والله لتعلموها. ما الدليل؟ لما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا والعالم أخضعون لتعلم لغاتهم من الهند إلى أقصى الدنيا، تعلمنا الإنجليزية وإلا لا؟ إذن كان من السهل أن يتعلم المسلمون العربية، ولو تعلمت العربية وفيهما القرآن والسنة يقع صراع وخلاف بين المسلمين؟ والله ما يقع. فهمتم عني هذه وإلا لا؟ كان خلفاء المسلمين وأئمتهم ما يلزمون الناس بتعلم اللغة العربية رحمة بهم، والعلماء يقولون هذا أمر صعب والمهم أن يعبدوا الله، لكن انكشف العوار وعرفنا أن تعلم اللغة واجب. كيف تعرف الله وكيف تعبده؟ قال: ومعرفة الأسباب المعينة عليها كعلم اللغة العربية وفنونها، ومعرفة الأحكام الشرعية وكيفية تطبيقها. فلان يعرف أن قطع اليد يد السارق واجب، ما يعرف اليد، منهم يقول من الكتف، آخر يقول من الذراع، إذا ما يقرأ السنة ما يعرف أنها الكف مثلا. يفهم أن الغسل من الجنابة واجب لا بد، لكن كيف يغتسل ما يعرف، لا بد من معرفة الأحكام الشرعية. قال: فمن تعلم، وقوله صلى الله عليه وسلم، مما يبتغى به وجه الله، أي تعلم علما من شأن هذا العلم أنه يطلب لأجل الله، مما يبتغى به وجه الله عز وجل. فمن تعلمها، أي تلك العلوم أو ذلك العلم الذي يبتغى به وجه الله، تعلمه من أجل أن يصيب به عارضا، أي شيئا من الدنيا، جزاؤه أن يحرم شم رائحة الجنة، وذلك يوم القيامة قطعا. قال: لذا وجب على من يطلب العلم الديني الشرعي أن ينوي بطلبه وجه الله تعالى. والله كنا نقول في الكلية للطلاب: يا طلاب انتبهوا، بمجرد ما تدخل الفصل جدد النية، ما تنسى، لما جلست هنا؟ تطلب ماذا؟ لمن؟ صحح نيتك أنك تريد أن تعرف كيف تعبد الله وتبلغ رسالته. قضية الوظيفة انسها، اتركها، لا علاقة لها بطلبك العلم، واعلم أن الله لن يضيعك. إذن ومن طلب علما دنيويا، نعم، لذا وجب على من يطلب العلم الديني الشرعي أن ينوي بطلبه وجه الله تعالى. ومن طلب علما دنيويا كالهندسة والطب والكيمياء والصناعات على اختلافها، هذا إن نوى به وجه الله، أي التقوي بها على عبادة الله ونفع المسلمين بها، نال أجر طلبه العلم، يعطى أجرا. طلب الهندسة، الصناعة، الفلاحة، الزراعة، بنية أن ينفع المسلمين بهذا وأن ينفع نفسه، كذا ولا لا؟ يؤجر أو لا يؤجر؟ والله يؤجر. هذا العمل ليس بواجب، ولكن نوى به النفع يحصل له الأجر، وإن لم ينوي أبدا لا إثم ولا أجر. لكن الذي يطلب، قال الله قال رسوله، للدنيا، هذا الذي يذبح، يحرم رائحة الجنة بالمرة. إذن ففي فرق بين طلب العلم الديني وطلب العلم الدنيوي. طلب العلم الديني يجب أن لا يطلب إلا لله، أي للعمل به، فإذا كان يطلب ولا يعمل ما هو صادق أبدا. وطلب العلم الدنيوي إن وبه النفع فهو مأجور عليه. وإن لم ينو به ذلك أو قال هذا العلم لأجل حياتي ومعاشي لا إثم عليه، إلا إذا ترتب عليه ترك صلاة أو فعل منكر. إذن والآن إرشادات للمربي. أيها المربي، أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته، والمستمعون والمستمعات يرددونها من أنفسهم حتى يحفظه أكثرهم. هذه أول خطوة. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة جملة، وقف عند كل جملة حتى تبين معناها ويفهم عنك. دي نصيحة. ثالثا ذكر المستمعين بوجوب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم الشرعي. الإخلاص واجب. إياك أن تقول أنا أطلب الفقه من أجل أن نعرف الله ونعبده ومن أجل أن نحصل على معاشي، هذا شرك. وجه الشرك واضح ولا لا؟ ما وحدت الله، ما أخلصت، أطلبه فقط لله. اسمعوا، ذكر المستمعين والمستمعات بوجوب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم كالإخلاص في الصلاة والزكاة والصيام. لو تلتفت في صلاتك إلى مخلوق تريد أن ينتفع أن ينفعك بطل صلاتك، فلا بد وأن تخلص العمل كامل لله، لا تلتفت إلى أحد. إذن فمن وأن من أراد به الله، أي أراد بطلب العلم الشرعي أراد به الله وأراد به الدنيا، لا يقبل منه، فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. سمعتموه يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ماني في حاجة إليه. إما أن تعطيه خالصا تدخل معه آخر ما يقبل. حديث مالك في الموطأ يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فجلست أنت تطلب الآن الدرس، أطلبه لله، لا تطلب لسمعة ولا لرياء ولا لتعرف كيف تفتي وتأخذ الفلوس. رابعا ذكرهم بفضل العلم الشرعي الوارد في الأحاديث النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. عظيم هذه، فضل العالم على العابد الجاهل كفضل النبي على الشيخ الجزائري. عرفتم؟ كفضلي على أدناكم، أقل واحد فيكم. فضل العالم على من؟ على العابد، أي بدون علم. أما عابد عالم هذا لا يساوى. أمر آخر، فضل العالم على العابد بدون علم. نعم، فضل العالم العامل، وإلا بدون علم أيضا، فضل العالم العامل بعلمه كفضل العابد لله بدون علم إلهي، كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين. لما زدنا هذين الشرطين؟ لأن العالم بدون عمل من أهل النار، أول من توقد به النار. عابد بدون علم عبادته باطلة. من حكايات العامة أن متهجدا متعبدا سجد برأسه أو جلس على فأرة تحت السجادة ماتت الفأرة فوجدها ميتة باكى باكى رحمة بها ثم علقها في عنقه إكراما لها ويصلي بالنجاسة صلاته باطلة. ما فهمتم الحكاية؟ عابد متعبد يبيت يركع ويسجد جاهل جلس على فأرة وهو راكع وساجد ماتت وجدها بكى كيف تموت أنا قتلتها إذن يعلقها في عمامته عسى أن يغفر له فيصلي بالنجاسة صلاته باطلة ولا هكذا العباد. فلهذا العالم الذي هو كفضل الرسول على أدنانا هو العالم العامل والله العظيم والعابد الجاهل. أما عابد عالم هذا أفضلنا وأكملنا يسامي مستويات الأنبياء. هذا الحديث ذكرهم به علم أولادك وزوجتك أو إخوانك في مسجدك ذكرهم بفضل العلم الشرعي أو الدنيوي. العلم الدنيوي لا إثم ولا حسن كذا ولا لا إلا إذا نويت به النفع العام تعطى عليه حسنة. العلم الشرعي قال ذكرهم بفضل العلم الشرعي الوارد في الأحاديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. عرفتم القيدين ولا لا؟ مع العالم ومع العابد. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. أبشر. يا شيخ نحن لسنا بأزهريين ولا بجامعيين وكيف؟ لا لا، تعلمت الليلة هذه المسألة امشي علمها في بيتك أنت منهم. ألست معلم الناس الخير؟ ليس شرط دكتورة ولا شهادة، ما عندنا لا شهادة ولا دكتورة، فقط علم تعلم واعمل قبل أن تعلم ما تنسى وإلى تزلق. قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس ماذا؟ الفيزياء، الآلة، الفنون، الطرب، يعلم ماذا؟ الخير. ما الخير يا عباد الله؟ ضد الشر. أريني خيرا فيه شر، أريني شرا فيه الخير، ما فيه. الخير على جهة والشر على جهة، ما كان نافعا فهو الخير وما كان ضارا فهو الشر. إذا قلت والغنى لماذا إذا ما فيه شر فيه خير؟ الغنى الذي يدفع إلى الزنا والعهر واللواط والجرائم فيه خير؟ أين يذهب بعقلك إذا؟ معرفة الرقص فيه خير؟ هذا يهبط النفوس ويمزق العقول. قاعدة عامة، الخير ما فيه نفع البشرية والشر ما فيه ضررها. إذن إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. وفي هذا دليل على أن العلم يطلب للعمل به ولتعليمه الناس، لا يطلب للعمل به فقط، يطلب للعمل به ولتعليمه الناس. وأصبحتم علماء بهذا السر، وهو من هو الذي يعرف في السماء بالعظيم؟ من عظماء الرجال والنساء في الملكوت الأعلى الذين يتعلمون ويعملون بما تعلموا ويعلمونه غيرهم، أولئك عظماء الرجال. وقد عرفتم عن جهاد النفس الباطل والشر والفساد، والله ما كان إن زلت قدم أحدهم يوما ما تاب وصرخ وعاد إلى الله، ولن يستمر على معصية الله وهو عالم. نعم، وإليكم أسئلة المستمعين. الصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. يقول يا شيخ أنا أدرس في الجامعة الدراسة الإسلامية ونيتي أن أتعلم وأعلم العلم الشرعي وكذلك أن أتوظف وأحصل على رزقي، فهل ينطبق علي هذا؟ هذا مذبوح مسلوخ. قال يا شيخ أنا أدرس في الجامعة لأتعلم ديني والشرع ومن أجل أن أحصل على وظيفة أعيش عليها، أشرك أو وحد؟ ها؟ لا تخافوا، أشرك ما وحد الله. قلنا لك يا بني أطلب هذا العلم الشرعي لله وانسى الوظيفة، والله لا يحرمك، فقط ما تغيظ ربك بوجود شيء تضاده به وتناده. هذا العلم لا يطلب إلا لله، فإذا أبيت أن توحد فاعلم أنك لن تستطيع أن تعمل بهذا العلم ولن تفوق به أبدا، ويعبث بك الشيطان. هذه مقولة قال فقيه مالكي، ما قالها رسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وهذه نادرة. فقيه قال في القرن الثامن ولا العاشر، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما معنى هذا الكلام؟ قال لما نزلنا نطلب العلم أردنا به السمعة والشهرة والمنصب كذا ولا لا، لكن لما علمنا وعرفنا كرهنا المنصب والشركة ووحدنا الله عز وجل. هذا يقع، أنت دخلت المدرسة ما تريد إلا لأجل وظيفة لأنك جاهل ما عرفت الليلة الذي عرفنا الليلة، فلما أخذت تغترف من بحر العلم زاد ذلك الوهم والباطل وأصبحت تطلب العلم لله. فهذا معنى قول هذا الحكيم طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا. نعم، الذي طلب علما فعرف الله يعصي الله؟ ما هو معقول. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ هل يجوز دفع زكاة المال إلى الفقراء المتواجدين داخل الحرم؟ سائل يقول هل يجوز أن أدفع زكاتي للفقراء الموجودين في الحرم المكي أو المدني؟ إن ثبت لديك أنهم فقراء يجوز، ولكن لا تنفق زكاتك على فقراء الحرم وفقراء المدينة أكثر من فقراء الحرم، أعطيهم شيئا وأعطي الآخرين شيئا. نعم، جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ نسيت دعاء الاستفتاح وقرأت الفاتحة ثم تذكرت، فهل أبدأ الدعاء ثم أقرأ الفاتحة مرة أخرى؟ السائل يقول نسيت دعاء الاستفتاح أو ذكر الاستفتاح في افتتاح الصلاة وشرعت في الفاتحة وتذكرت، نقطع الفاتحة ونعود إلى الاستفتاح، نكمل الفاتحة ونقرأ الاستفتاح؟ الجواب لا تقطع ولا تعيد. دعاء الاستفتاح ليس بواجب، ما هو بركن من أركان الصلاة ولا فرض من فرائضها، فلهذا نسيته لا تلتفت إليه. هل يجب على الطفل البالغ 8 سنوات أن يشهد الجماعة والجمعة؟ الجواب: كلمة واجب بمعنى يأثم الغلام لا إثم عليه. رفع القلم عن ثلاثة من بينهم الغلام حتى يبلغ، لكن أمرنا أن نعلم أن نروض على أن يشهد الجماعة والجمعة من السنة السابعة في عمره ويلازم، وإذا بلغ العاشرة ولو راسه اصفعه، حرام الضرب، من حرمه جوزيب، علماء النفس، علماء الخس. الرسول يقول واضربوهم عليها، لا لا لا ممنوع الضرب، وهم يذبحون في الناس، يحرقون في البشر، ويقول الضرب ممنوع حتى يبقى الولد صعلوكا، تقول كلمة يبصق في وجهك. نعم، وصلوا إلى هذا الحد، يسخرون من المعلمين، من المعلمين لهم ويستهزئون بهم، الضرب ممنوع. يعذب، يعقد الولد في نفسيته، يصبح لا يحب الله ورسوله، لا يصبح لا يحب الدنيا والباطل. المهم لو يجتمع فلاسفة الكون، هذا الكلام قلناه آلاف المرات وإلى لا، ويقول رسول الله كلمة ويضع قاعدة، والله ما استطاعوا أن ينقضوها. تبهتم؟ نعم، إذا كان المعلم أحمق مثلي فظ غليظ، إذا الطالب كذا الصفع، لا ما ينبغي هذا، لكن التأديب والتربية لها أسلوبها. أما أن الطالب لا يضرب ولا يخوف ويصلي ما يصلي، خرجنا عن ما وضع رسول صلى الله عليه وسلم. واضربوهم عليها، أي على الصلاة إذا تهاونوا فيها، لعشر سنوات، وفرقوا بينهم في المضاجع، كانوا ينامون في فراش واحد عرات ويغطونهم بثوب واحد، دخلت السنة العاشرة لكل فراش ولباسه، لأن العروج إلى السماء متوقف على طهارة الروح، ونحن كما تعرفون راحلون وإلى لا، راحلون وإلى لا، استعدوا إذن للرحلة بماذا؟ بطهارة أرواحكم وزكاة نفوسكم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الهابطون إلى مستويات الكون السفلى، ما هم في حاجة إلى هذا، يهبط إلى الدرك الأسفل من النار. أما العروج والطلوع شيء ثاني. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، سمعت رجلا يقول لا تقصد الصلاة بألف صلاة إلا داخل المسجد الأحمر قبل التوسع، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام قاله النووي رحمه الله في القرن السابع، تبهتم، وما وافق عليه العلم نظرية النووي. منين أخذها؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا، يشير إلى شيء موجود ولا لا، فالموجود هو هذا المسجد الأحمر كما قلت، تبهتم، قبل زيادة عمر، لا حتى الداخل كاتبين هذا حد المسجد النبوي. لم يوافق علماء الأمة ولا قال واحد بهذا إلا النووي. لما؟ لأن عمر لما زاد صاحوا الناس وقالوا كيف، قالوا اسكتوا، والله لو بلغ صنعاء لكان مسجد رسول الله. وسع وسع وسع، يخرج عن كونه مسجد الرسول، مسجد الرسول لو بلغ صنعاء. ومع هذا إذا وجدت نفسك في ذلك المسجد القديم قطعا ترتاح أكثر وإلا لا، أنتم تعرفون هذا، وإذا كنت في الروضة أعظم راحة. نعم.